وأول سؤال محرر بعد الشمس وأنت بفضل الله عز وجل أقرأ أسماعكم المكين والمدني مرات ومرات بفضل الله. مكين هو شعر القرآن المكين، شعر القرآن المدني ركان بفضل الله، لأن القرآن المكين على الصحيح ما نزل قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن المدني على الصحيح ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة مباركة صلى الله عليه وسلم هو عليه. ثم إن القرآن المكين له خصائص يتميز بها كما أن القرآن المدني له خصائص يتميز بها، والنبي تسنى به أن صحبة هود عليه الصلاة والسلام وكرم هذا عدة مرات في جملة سور المكية، يعني السور التي نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت عند الجزء قبل الهجرة في مكة أو في ضواحي مكة المهم قبل الهجرة. خصائص القرآن المكي نجدها منطبقة على سورة هود عليه السلام، طبعا نجدها منطبقة على سورة هود. هيا أخوان سكوني اشتعني سكوني اشتعني ذلك الشيء الشيء صدق فرصة جيد جدا. سورة مليئة بالقصص، القرآن المكين مليء بالقصص معرضا بالقرآن المدني، وضع الزوج في آخر السورة الآية الأخيرة يقول كنا نقص عليك أبدا الرسل ما نثبت به سؤالا، لأن الرسل كان يعيش معاناة حقيقية مع قومه مع أهل الشرك من أهل مكة، فالله عز وجل كان ينزل عليه الآيات الكريمات التي فيها قصص مبارك خاصة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، ما حصل لهم من التكذيب من العناد من المحاربة إلى آخره، وما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على ذلك كله، ثم إن العاقبة تكون ذلك للأنبياء وأتباعهم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. إذا هذا الكلام محتضر وعيد كذلك جدا، كان وعيد كذلك مثلا تخويف بإذن جهنم والحزن والعذاب الدنيوي ونحو ذلك، جيد. تفضل. تقرير التوحيد، في عدة مسألات تجد تقرير التوحيد، آيات تقرير التوحيد، تقرر أيضا الباب والمشروع، يوم الآخر، وهذا كثير جدا في القرآن المكين أكثر من القرآن المدني، تقرير القوة. لأنهم كانوا يجادلون في الألوهية ويجادلون في البعث والنشوء ويجادلون في قضايا النبوة والرسالة إلى آخر من المسائل المعروفة. إذا هذا هو الجواب بأن مسائل القرآن المكين تقرير مسائل التوحيد البعث والنشوء والنبوة والألوهية سبق السلفين، وكل ذلك متناثر في سورة هود عليه الصلاة والسلام. سؤال ثالث، استثنى بعض العلماء آية وآية من صلاة النهار وسلفة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لإكرام الجاهلين، الآية فإنها مبنية ضابطة، احنا نعرف أن القواعد على المشي البدني أن السورة في الغالب إما أن تكون مكية من أولها إلى آخرها وإما أن تكون مدنية من أولها إلى آخرها، لكن في بعض الأحيان قد تكون سورة في الإجمال مكية وفيها آية أكثر من الآيات المدنية، أو قد تكون سورة مدنية في المجمل وفيها آية أكثر من الآيات المكية. بعض العلماء قال كانت سورة مكية سورة هود سورة مكية ما كانش فيها، قال كانت تستثني آية واحدة منها قد مرت معنا في التفسير هي قول الله عز وجل ولا أقيم الصلاة طرفين هذه وسيلة إلى البيت إن الحسنات هي الآن ذلك ذكرى للذاكرين. أم كبيرة من الآية والمدنية وشرك صح ولا مش صح مع الدليل، قلنا تصحيح مش صح مع الدليل. تفضل. صح جيد، أصبت المراهب قبلة أدوات تدري بعد الهجرة، معناها يترجح أنها آية مدنية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، يعني استثناء صورة استثناء من أصل الصورة، فأصل الصورة أنها صورة مكية لكن تستثنى هذه الآية بارك الله صح في هذا الاتصال هذا الجواب. إذا الجواب هذا صحيح لحديث صحيح عن أبي الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى عشق فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فأنزل الله تعالى وأقيم الصلاة وأطعم النهار وسلك من البيت إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للشاكرين الآية إذا فقال الرجل أبي هذا يا رسول الله يعني هل أبي مفروض إن الحسنات يذهبن السيئات وأخبره قال من جميع أمة كلهم والحديث متفق عليه فهذه إشارة عظيمة جدا لأمة الإسلام العظيمة أن من دعا إلى الشيطان ويعبد بقلبه ويعبد بنفسه فأوقعه في شرك يتحلل في شرك من ذنوب المعاصي فما عليه إلا أن يقوم وأن يتوكل على الله وأن يستغفر وأن يتوب وأن يأتي بما استطاع من الأعمال الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات فهذا ليس بذلك الرجل الذي هو سبب نزول هذه الآية أو قصته هي سبب نزول هذه الآية لكن هذه إشارة للأمة العظيمة إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال عليه الصلاة والسلام واتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تكفر وعرف الناس بخلق حسن جيد سؤال ثالث ما معنى قول الله عز وجل ما هو الذي من سورة هود عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو حديث عظيم الأرض وهو الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيه حق مبين وفيه ظاهر فيه أدلة على توحيد الله وعلى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عباده يوم الآخر. ولأهم المسائل قلنا التي كان الإمام يشوف فيها كفار قريش، قضية الألوهية، قضية النبوة، قضية يوم الآخر. ما يدلوش بالكذب بالله عز وجل جل جلاله وعظم سلطانه ولكن استخفاءه. كلما ذكروا بذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم مشركون يؤمنون بهذه الأصنام والأوثان غير الله، ولا يؤمنون أيضا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمنون بمعارف اليوم واليوم الآخر. لذلك قلنا الآيات المكية فيها كثير كثير من تقرير هذه المباحث الثلاثة. إذا هذه البينة بينة ليس فيها أدنى غموض، كل شيء واضح، كل شيء بين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم في هذا الشيء كثير. ويجب شيء من شخص كرمه الله بالقرآن وحججه وبيناته وبراهينه. ثانيا ويكون شيء منه يتبعه أي ويتبع ذلك دليل آخر هو وهو الإسلام الصدقي الذي يطلب به النبي عليه الصلاة والسلام. كمالته الخلقية والخلقية والروحية حيث وضع إليه رب العربي فقال والله ما هذا بوجه كذاب. وهذا الذي وقع ايضا لعبدالله بن سلام رضي الله عنه قبل نفسه في المدينه، وكان من سادته يهوذ وعلمائهم. اول ما مضى الى وجه النبي قال فلما نظرت الى وجهه واستدلته علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. فكله يبين ما اكرمه الله على وجهه من بنيه القران تكبر به بكاملات الخلقيه اخلاق عاليه جدا صفات حميده جدا. وجهه ليس بوجه كذاب، لسانه غير صدقا، وما يقطع الهوى منه الا وحي يوحى الى اخر المنزل. فالشاهد المولى عز وجل عن النقائص وعن الامور الساخره في جاهليه امر الاسلام قبل ان يكرم بالنبوه عليه الصلاه والسلام، لم يكن كما كان في ذلك يفعلون، فكان يفعله فوضى من الدلالات من القادرات من شركه وصوت خبره وفتونه وسيطره ما غير ذلك، كان بريئا من ذلك كله عليه الصلاه والسلام. اذا هذا الشاهد ويكون شاهدا منه منه هو الخصوص. والدليل الثاني في قوله ومن قبل كتاب موسى اي التوراه ايمانا ورحمه، اي هذا ايضا شاهد له، حيث تعلمون ان التوراه فيها الوعود وصفات التي عليها السلام، ولها الوعود وبعضها لاصحاب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. فاليهود كانوا يقرؤون ذلك وقبل البعث لم يسلم عرفين لان محمد عليه الصلاه والسلام هو النبي الخامس. إذا الشيء إمام محضر شيء له حيث حمل الوعود الرسول والسلف وصفاته والوعود أمته وصفاته في غير موضع منه. أفمن هو على هذه الدليلات والدلائل والبراهين من صحة دينه كمن لا دليل له ولا برهان إلى التقرير يبدو ذلك الشكير طبعا في حين قال ربي أفمن كان على دليلتنا موضع ويبدو شكير منه ومن قبل كتاب موسى إمام محضر. شو أدلة كثيرة وش تفهمت هذا؟ كيف مقارنة؟ القرآن الكريم كله بينات وهدايات وبراهين وحجج دامغة وأدلة قاطعات. زد على ذلك ما أكرمه الله عز وجل بأي القرآن، ما أكرمه الله عز وجل به من الأخلاق الحميدة والحجاج والإنسان والصدوق وما ذلك مما ذكرناه. زد على ذلك شيء في جنة السلف ما جاء عند موسى عليه الصلاة والسلام حتى قرون في التوراة يشهد على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. سائل ما الفائدة من مراجعة السورة بهذه الطريقة؟ سائل ويسأل فائدة في الأولى كثيرة. فائدة الأولى بالنسبة لمن لم يحضر لمن حضر معه لمن حضر معنا يحب طبعا لمن لم يسأل الله عز وجل سأله كاين اللي يخليه يتذكر بعض الأجوبة يتذكر بعض الأجوبة ولا يتذكر بعضها. هذه فرصة أو ذكروا بما ذكر في تلك الدروس من فضل الله تعالى، لأن مجموعة طويلة من الدروس راح تغيب عليه عن دين كيف راح تعلمها. فلم تكن مراجعة كما قال إذا تكبر تكبر وما تكبر استقر واضح. فالمراجعة لا بد منها، مراجعة العلم ضرورة لا بد منها. والناس اللي حضروا بعض الدروس راح يقولها راح يكون لهم بحمد الله بعض الاشياء اللي حضروها يستفيدونها ان شاء الله. ثم كيف يحضر الشامل يوقف الفرصه ويحضر بس يتحمس هو هذه المراجعه كان هو كما تشفى مراجعه حصل له كان كتاب الرياضه شغل جدا لانه ما يكونش كتاب كامل راح يستفيد بعض الاشياء التي يتوقف على من خلال ملكه في هذا الشرط من خلال ما ندعو به باذن الله سبحانه وتعالى وذكرنا في كتاب الرياضه هذا في صورة عليه الصلاة والسلام وشهد على هذا. Thank you. كلمه او تحليل والغرور جدد هو جمع به ثم صبر الى الشمس وراى انه ناجي وان العذاب ان حصل ذلك عذاب انه لن يضره فكان الامر على عكس ذلك تماما. سؤال العشر آية في سورة هود عليه الصلاة والسلام دورت العلماء البلاغة والبيان ما هي؟ هذه بلغة خرج التي تقولها آية من سورة هود عليه الصلاة والسلام سورة هود عليه الصلاة والسلام دورت العلماء البلاغة والبيان وش وش وش وقيل يا أرض بلادنا أنتِ ويا السماء الأرض الذي يغطي الظلماء وقضي الأمر واستوحلت لي وقيل بعدت القوم ما أعظمها ما أجملها ما أجلها يعني آية من آية آية عظيمة جدا. شوف تعبير القرآن عظيم جدا جدا جدا يعني فرق العذاب جلد أنثى وقيل يا أرض بلادنا في نفس الوقت يأخذ العباد كيف يكون الوقت عليه الله كيف يعلم يخرج من الماء عرض العباد في السماء وقف في الماء ويسأل الوقت عليه وبيض الماء نقص الماء فقط وقضي الامر خلاص لا كل شيء واستولى على الجنين يقينا يعني شيء عظيم جدا مشهد عظيم جدا جدا جدا فاسد واستولى على الجنين شو يصير في الجنين السفينه السفينه تروح على السفينه على المكان يروح الجنين اليوم وقيل له بعدا من قول الله خلينا نسمع شيخ رحمه الله الأنبياء العرب كانوا يرى بقيه الانبياء كلهم عليهم الصلاه والسلام ليسوا اولى. اربعه فقط هم العرب، مش عارف ان احنا كيفين والعرب مش عصبي يا ولد، مش عصبي ابدا، لان القران احنا قلنا اعطيه لغه القران الكريم ولغه السنه التي تفيها عليه الصلاه والسلام ولغه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وذكر بعضهم انها لغه الجنه، الله اعلم بالصواب. لكن الذي نجزم به انها لغه القران الكريم وهي لغه العلم وهي لغه النبي عليه الصلاه والسلام ولغه السنه المطهره ولغه البيان ولغه البلاغه ولغه الفصاحه. لكن دون تعصب تعصب الذي يكون في الجسد الانبياء عليه الصلاه والسلام عموما اربعه من العرب ليس الا شو هم اربعه؟ تفضل. صالح عليه السلام، هود عليه السلام، شعيب عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. أربعة. عارفين ما معنى الوصف؟ كيف ممكن نجمعهم هنا؟ صه شمود، صه شمود، صاد صالح، هو الهاء هو شيخ شعيب بن محمد صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا. هذا الأربعة، شو كان بيقولوا صلى الله عليه وسلم؟ Thank you. نجد أن البرية جسدية معينة حسية. أما لو في نفس الوقت كل شيء من تبرع عرش قال له نجد أن البرية ولا نجد في ذلك آلهتنا القوية تقول لي أنا القوية فقط تحت مرسى ولا نجد في ذلك أكثر من ذلك قال إن يقول إن تحت مرسى بعض الآلهات يجب أن رأيت الله الآلهات في كتبها هي التي يعني مسكت بصوت نجد كل هذا صحيح يجب الفوق في المكان ولا ما يحيي لكن معنا رب سبحانه وتعالى ما من ذلك الا هو اخلاق من خصيتها ان ربي على صراط مستقيم. أي واحد غيره لا يمكن أن يكون هذا جيد جدا وجيد جدا أحسن Yeah. الشجرة التي هي بواب ليلة. فلما جاء رسولنا جعلنا عليها مسرفيها، جعلنا عليها من عالي فقال يقول السجور في الوطير، جعلنا عليها مسرفيها لكي يكون لهم كان. وطبعا لكي يكون لهم شكتور قلبي ومقر رسول لأنه قلبوا الفطرة، قلبوا الفطرة فقرب الله به الأرض. واضح والتزم جزء عنه وأطلقنا عليه بحجارة تهديد سجين مضبوط سبحان الله. ولذلك أخذ بعض العلماء عادات الذي يفعل قوله أنه يؤلم بالحجارة أو أنه يلقى من مكان شاهق حتى يموت فاقتلوا الفتى وادعون به والعياذ بالله. وأطلقنا عليه بحجارة تهديد سجين مضبوط مستمرة عند ربه وما كان الله به صح. وش معنى ذلك بس؟ سجيت كيف منظور وكيف مستوى خطر سجيت أحسن كيف سجيت حقيقة طيب طيب منظور ومنظور مطبوط بطار سجيت الطيب المتحجر الطيب المتحجر عند القوة كبيرة طيب مشكلة كان مطبوط مطبوط بالنار طبيعة بالنار يعني الحارة جدا هذا هو سجيت المنظور يعني سجيت منظور أنت منطقة بطريقة الوضع بعضهم تأتي وبعضهم بعضهم بعد يعني يتبع بعضهم مستوى لكي يتبع ربك جاي جدا بالأسان المتحدة كي يتبع الأسان مستوى لكي يتبع ربك كي كل واحد كل واحد الحجارة هذه الصلبة الطين المتحجر هذه الحجارة التي هي مطبوعة بالنار وهي منتظرة كل واحد يكتب عليها الاسم تاع فلان وفلان كل واحدة توحد الذي أرسل فيها لأنه لا شيء كان يفعل ذلك ولم يكون حين بهم العذاب لم يكونوا في القرية لم يكن داخل قرية وأحكام ذات وأحتجاب وأحكام لما لم يوجدوا لا ينالهم ما لا يقومهم بل ينالهم ما لا يقومهم إذا الحجارة كانت وحدهم كل واحد من الاستجابة هذا قول يحيى بن سليم رحمه الله. إذا السجين فيه متحجر وغير مفروض في النار مضبوط ومضبوط وقطع قرن الأسرار في النار مستوى من هذه على أكثر في النار وقيل على كل حاجة منها اسم من يوم به هو المستعان. سؤال 19 من توكل على الله وكرم بما يقدر عليه الاصلاح لم يكن ملوكا. بدأت هذه العبارة من كلام رسول الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام وليهن كامل كعامة الشيخ وأنت دعوة وأنت سوريا تجاه أهل التعلم تجاه الصحافة تجاه الفاقة تجاه جيراننا تجاه الأمة إلى آخره. من توكل على الله وقام بما يقدر عليه من أهل الإصلاح وأن يحاول يصلح في أهله في أصحابه في جيرانه في كذا إلى آخره لم يكن له توكل على الله ودان وجهه لم يكن وجهه. ليس هذه العبارة من كلام حتى الأنبياء شعوبة الأنبياء شعيب عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر هذا الشيخ موظف الله. إذا من يجيب الله هذا الوضع لهذه الآية لابد أن تكون شعارا ونظاما لنا جميعا نعيش بها ونجيء إليها إذا اشتد علينا الضغوط وشيء لا يكون شعارا في الآية. من توكل على الله وقام بما يقدر عليه الاصلاح لم يكن ملوما طرحه ان شاء الله. وش قال لنا شعيب عليه السلام؟ Thank you. الله ليملي الظالم حتى إذا أخذه لم يخلصه. اقرأ من آية الإشارة إليها، واضح جدا. الحديث الصحيحين إن الله ليملي الظالم، صح؟ الله سبحانه وتعالى يملي ويملي ليملي الظالم حتى إذا أخذه لم يجد بعد الفرصة في كلام عشرة يقف حتى بعد بعد الفرصة، لكن يوم يقوله يقوله أنت عبد المرسل سبحانه وتعالى. تشكيل هذا في سورة هود أيضا عليه الصلاة والسلام في أي آية، واضح؟ عايز مع الشيخ؟ كيف الشيخ؟ وكذلك أحسنت وكذلك أخبرت الله. وكذلك أخبرت وكذلك أخبرت لكي لا أخبرت وكذلك أخبرت لكي لا اذكر ثلاثة فوائد من فوائد الفصل 现在说你路上有什么事好好才能走才能路上这是他们的第二次学的战争他们用用户他的第二次学的战争没的战争这是项目可以摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸安全所有方面的人很强安全所困难那不是我的一些困难那不是那有人比我比不慢的我觉得是今天给他做我都给我做过一块木工你的作为发起的危险发起的安全性了你看那个号码我做六个小时喜欢你安全性你爱人你爸爸我困难的不是我的一些困难那不是那有人比我比不慢的我觉得是今天给他做我都给我做我的一块木工所以在这个时候我们要在这里面说的是一个英雄的我的爱好者那些爱好者是一个英雄给我说出这样的东西是我觉得可以看见你自己在心里见到后面的我们真的拿出来的好你的问题是什么还有我也是认识的当你的自己的人你的自己的人他看到后面的我把这个东西放在那里我说我不是放在那里面这是这个天堂给他们的第一年去的我也是在这个地方来了那边来说我就是在这个地方找的我不要说把什么忘了你的安全有产业的问题你就现在是怎么没有你说出去我很激动我会说这个你真不是怎么没有这是怎么没有产业提供给你去你都忘了那边要是产业的产业你忘了我不喊我把我孩子根本不把我孩子给孩子是你是你问我哪说什么你也是你问我哪说什么我哪说什么说哪说什么跟你说的一样这个哎我的一样吗你不好使呀你不看啊你的安全快乐的人他怎样的你也是怎样也不如面对什么我是你是你说什么我说什么哎我是在我孩子的说你一直在一口哎我是别人的说他的我如果带着你在这儿高海的男人身上说话也比谁比何以后你想见的是阿卡沃说话比如你不知道是谁但是他身边的这个力量也是我身体的观察我的梦想的我安全的人在这儿肯定那个我结婚你还看到我那我在你说话我以为肯定那你看上去我在这儿我忘了你是这个是黑暗我不能去忘记人家去忘记我的这个地方所以来的是不是这个是黑暗的人家أي مراد يحاول الجهود في حديث الجهود محفوظة فأجاب بقول أن المراد به عبد الواقع والمرسلة وعنفر وتكوير هو ممكن الجهود والحاجة زاد الطرامير والحاجة زاد المرتوين وهل أجاب حديث الماشية زاد المستحيل والطارعة وسائل السائل وقد قرب الساعة انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى معاشر الشريف نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم واحسن اليكم جزاكم الله خيرا الله جل وعلا ان يثيبنا ويثيبكم وان يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعكم انه ولي ذلك القدر عليه ان يوفقنا للعمل بما نتعلم به التشريع الله تعالى له الخير ونحن نعمل صالحا بما قبل إذا شرطا لآخر حصة في شرط المسيري سورة يهود عليه الصلاة والسلام سورة الشيخ المسيحنا على هذه الطريقة على المسيح لكن تعقلتنا جارك عادة أن هذا الوقت بعد ذلك توقف لنا إذا سورة الجاية سورة الجاية بعدها ما كاش بعدها عن الرجوع وشي بجد ما كان بسورة يوسف عليه الصلاة والسلام سورة يوسف عليه الصلاة والسلام سورة عظيمة وفيها فوائد كثيرة وشمسة جدا وقد اهتم بها العلماء القديمة وحديثا اهتماما عظيما فأنا أدعوكم إن شاء الله أن تكونوا في موعد هذه الجلسات والحلقات بإذن الله تبارك وتعالى فرصة لمصحف الصورة أنه يحفظها ولو حفظها شوية كيف يحفظها لمصحف الذي لم يحفظها ليحفظ رجعها وهكذا إذا في الأمور بحضور وفي أموركم نكتفي بها القديمة وكل واحد شارك هذا الجزء تحت الإعلان بارك الله فيكم.